جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الخامس عشر، يقول السائل من الجزائر: انتشر في بلدتي سب الدين وسب الرب بشكل كبير، نسأل الله السلامة، وكثيرا ما أجالس أشخاصا يسبون الدين مع عدم رضاي بما يفعلون، وأنا منكر عليهم بقلبي وأتمنى أن لا أجالسهم، فهل علي إثم؟ وكيف أتعامل معهم؟ وهل يجوز التعامل معهم لأجل المصلحة أم لا؟ حتى إن الأمر أصبح في الأسرة عندنا، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟ أولا أنت أخطأت في مجالسة هؤلاء على ما ذكرت في سؤالك، وكان يجب عليك، نعم، وإنكارك بقلبك لا يكفي يا ولد، بل يجب عليك أن تناصحهم وتبين لهم أن هذا كفر بما تستحضره من أدلة وما يتيسر لك من نقل كلام أهل العلم. نعم، في هذه المسألة الخطيرة، وهي نعم كفر باتفاق المسلمين. ثانيا، إن أحسنت البيان فاهجرهم ولا تجالسهم، لأنه إن كان بيانك حسنا وأفهمتهم قامت الحجة عليهم فكانوا كفارا. الأمر الثالث، إذا كنت ترى أن الحاكم أو نوابه في منطقتكم يجرون اللازم من محاكمتهم والادعاء عليهم بهذا وتنفيذ حكم الله فيهم فافعل، وإلا فانجو أنت بنفسك ولا تخالفهم. الأمر الثالث، قولك لأجل المصلحة، هذه مسألة مطاطة كما يقولون، لا أستطيع أن أفتيك فيها، لأن كلمة المصلحة مجملة، نعم مجملة، ينسل منها كثير من البلايا، والمتساهلون أيضا ينفذون من خلالها لمخالطة الكفار والفساق والبدع ويمزجونهم ولا يفصلونها. بقي أمر وهو كون هذا وصل إلى أسرتكم، يجب عليك البيان، واصبر صابر واحتسب وجد في ذلك، فإن أبوا فلا تساكنوا وفروا بجيلك، وصل والديك وإخوانك وأخواتك وأبنائهم، يعني بصلة الرحم الواجبة. نعم.